إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، الفتن من أشراط الساعة المترتبة على ذهاب العلم، فمتى ترك تحكيم كتاب الله وسنة رسوله في هذه الحياة حكم الهوى، وإذا حكم الهوى أصبح كل فرد يأخذ ما يهوى ويترك ما لا يهوى، ويقاتل في سبيل أن يحصل على ما يوافق هواه، وبالتالي تكون الفتن وتزداد شدتها بذهاب أهل العلم أو بانصياع أهل العلم لأمور ولاة الجور، لأمر ولاة الجور، ماذا يريد ولاة الجور منهم، فهم ينقاعون لأوامرهم فيحكم الجهل ويذهب العلم ويبقى الناس في الفتن. وسنتحدث أيها الإخوة في هذا اللقاء وفي لقاء قادم حول بعض الأمور التي تتعلق بالفتن. أول هذه الأمور أيها الإخوة هو إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل فتنة صغرت أم كبرت، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فنقلوها لنا نقلا صحيحا حتى وصلتنا بحمد الله بالسند الصحيح. فما من شيء كان وسيكون في هذه الأمة إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى إلا حدث عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فما ترك في مقامه ذلك شيئا إلى قيام الساعة إلا حدثنا عنه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته، فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا رآه، فإذا غاب عنه فرآه عرفه، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في هذا الحديث يبين لنا أن كل شيء من الفتن في هذه الأمة من الدين حتى نلقى الله تبارك وتعالى قد حدث عنه أصحابه. هذا حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب أحاديث الفتن، يحدثنا عن ذلك ويبين لنا ذلك. روى الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم مقاما حدثهم فيه عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وحتى دخل أهل النار منازلهم، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم متى حدثهم هذا الحديث؟ أحدثهم إياه متفرقا أم مجموعة؟ لقد حدثهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد من صلاة الفجر حتى غروب الشمس وهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم عما كان وما سيكون. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فحدثنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فحدثنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر ثم حدثنا حتى غربت الشمس فأعلمنا أحفظنا. هكذا أيها الإخوة يجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النخبة التي لم تتكرر في التاريخ، جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا معه بعد صلاة الفجر، لم يطلبوا طعاما ولم يطلبوا شرابا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم عما كان وما يكون وهم جلوس يستمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فحدثنا عما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هكذا أيها الإخوة كانوا يجلسون ويستمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كاملا لا يتأسفون، لأنهم يريدون أن يعرفوا ماذا سيحل بهم. ومن هنا لا بد لنا أن نتأسى بطريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وقوع الفتن. ماذا كانوا يفعلون؟ ماذا كانوا يتصورون؟ كيف كانوا يتعاملون مع الفتنة؟ وجب علينا أن نكون مثل هذا النخب من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عما كان وما سيكون يبين لنا قول الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل قدر الخير والشر، الله عز وجل خلق كل شيء. ففي مثل هذه الأحاديث التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق في علم الله أن كل شيء حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقع كما حدث، ففيه رد على أولئك الذين يقولون لا قدر، فيه رد على أهل القدر الذين يزعمون أن الله لا يعلم شيئا من أفعال العباد، وأن الله لا يشاء شيئا من أفعال العباد التي يرتكبون فيها الشر، ولم يقدر ذلك تبارك وتعالى، فهم بهذا قد ضلوا سواء السبيل. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه عن الفتن كان عليه الصلاة والسلام يركز على القلوب، يركز على القلوب، فالقلب إذا اتبع الهوى لا ينظر إلى شرع الله أبدا، والقلب إذا انساق مع الهوى لا يأخذ إلا ما جاء مع هواه وما سار مع هواه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا تحدث عن الفتن تحدث عن القلب، لأن القلب هو الذي يهوى، لأن القلب هو الذي يحب، لأن القلب هو الذي يبغض، فإذا أحب شرع الله جعل هواه تبعا لشرع الله تبارك وتعالى، وإذا أبغض وإذا تبع الهوى جعل شرع الله تبعا لهوى، فما وافق هواه أخذه وما لم يوافق هواه رده. هكذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز في حديثه عن الفتن على القلوب. فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الذي ينفذ الحصير يأخذ عودا عودا، هكذا الفتن تعرض على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وعند غير مسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أحبها، أحبها، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اكره الفتنة أخي، فإن في كره الفتنة أن تلقى الله عز وجل بقلب سليم على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كالكوز مجخيا أسود مرباد، المرباد هو الشيء اليسير من البياض في السواد الشديد، كالكوز مجخيا كالكأس المنكوس. فأنت إذا ملأت كأسا بالماء ثم أدرت رأسه إلى أسفل أو فوهته إلى أسفل لا يبقى فيه شيء من الماء، وهكذا القلب المنكوس، هكذا القلب الذي يستمرئ الفتن، الذي يحب الفتن، مهما وعظته ومهما نصحته فإن هذا القلب المنكوس لا يدخله من دين الله شيء، لا يقبل شيئا إلا ما أشرب من هواه. فإذا تعارض هواه مع دين الله تبارك وتعالى عبد هواه وجعل دين الله وراءه ظهريا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ليس له إله إلا الهوى. وهذه قمة الشرك قمة الكفر أن يتخذ الإنسان هواه إلها من دون الله تبارك وتعالى. تحكم الهوى دون تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. ثم أيها الإخوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يبين أنه ليس من الضروري أن تشاهد الفتنة وتحبها، فإن العبد إذا سمع بفتنة ثم أحب هذه الفتنة فهو كمن شهد الفتنة ومن شهد الفتنة فأبغضها وكرهها فهو كمن غاب عنها ولم يشهدها. علينا أن نتنبه أيها الإخوة أن النية في مثل هذه الأمور لها وزنها لها ثقلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن العرس بن عمير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. النية الحب والبغض، من أحب الفتنة فهو كمن وقع في الفتنة، ومن أبغض الفتنة وإن شهدها فهو كمن لم يرها ولم يفعل فيها شيئا. هكذا أيها الإخوة علينا أن ننقي هذه القلوب، وإلا سنصل إلى مرحلة نتخذ الهوى إلها من دون الله، وقد بدا ذلك كما تبدو لنا عين الشمس. بدأ اتخاذ الإله هوى من دون الله عندما نترك تحكيم شرع الله تبارك وتعالى إلى تحكيم القوانين الوضعية، إلى تحكيم الشرق والغرب، إلى تحكيم الأمم المتحدة في كل أمر من أمور المسلمين. هذا هو اتخاذ الهوى إلها من دون الله تبارك وتعالى. فأين نحن؟ ثم أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أين نكون، في أي صف نكون في ذلك الزمن الذي لا يعرف فيه الإسلام، في ذلك الزمن الخادع، في ذلك الزمن الذي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، في ذلك الزمن الذي ينطق فيه الرويبضة الرجل السافه يتولى المسؤولية وينطق بغير ما شرع الله تبارك وتعالى. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نكون. في الحديث الذي رواه أحمد الترمذي والنسائي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبث بين أصابعه. أصحاب رسول الله يسألونه فقالوا يا رسول الله فكيف نكون يومئذ؟ قال خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون واقبلوا على خاصتكم واتركوا امر عامتكم واقبلوا على امر خاصتكم عليكم بانفسكم، واتركوا امر العامه، اتركوا اي امر يثير الفتن، فقد فسرت الخاصه والعامه بتفاسير شتى، ومنها اقبلوا على امر خاصتكم استعدادا للموت، واتركوا امر عامتكم اي الامور التي ستكون فيما بعد الموت من قيام القيامه وغيرها. ايها الاخوه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ان الفتن تكون بذهاب الاخيار، يبين ان الفتن تكون ببقاء الاشرار. ففي الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تذهبون الخير فالخير، ولا يبقى منكم الا مثل هذه، واشار الى نواس وما لا خير فيه. تذهبون الخير فالخير، اولا باول الخير فالخير، حتى لا يبقى منكم الا مثل هذه، واشار الى نواس التمر، الى نواس وما لا خير فيه. وروى ابن ماجه عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ومن زمنه: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ والطبراني وابن ماجه والحاكم عن رويفع بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه، رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنسقون كما ينسق التمر من أبخاله، أي النعاس، فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم. الخيار يذهبون اولا باول. واسوق ايها الاخوه قصه بسندها رواها الامام احمد تبين لنا انه في عز نصر الاسلام، عندما كان المسلمون في اوج عزهم ونحن في أوج ذلنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى، وهم في أوج عزهم يبكون استكبارا وخوفا من أن تأتي الأيام التي يذل فيها الإسلام، يبكون. فقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمرو، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، جبير بن نفير الصحابي رضي الله عنه، قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فأتيت أبا الدرداء رضي الله عنه وهو جالس لوحده يبكي، فقلت له: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ صحابي، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. انظر، كانوا أمة قاهرة ظاهرة في ملكها، فلما تركوا أمر الله صاروا إلى ما صاروا إليه. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. ماذا فعلنا بأمر الله في هذه الأيام السوداء؟ ماذا فعلنا بأمر الله؟ تركنا أمر الله وراءنا ظهريا، وحكمنا الكفرة والمشركين في رقاب المسلمين. يا ويلنا عندما نلقى الله تبارك وتعالى. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. انظر، كانوا أمة قاهرة ظاهرة في ملكها، فلما تركوا أمر الله صاروا إلى ما صاروا إليه. تركنا أمر الله تبارك وتعالى فخرج مأفون، كان رئيس دولة عظمى، يزعم أنكم أفاعي وعقارب، خنزير يزعم أنكم أفاعي وعقارب، ولم يجد كلمة واحدة يرد فيها عليه، لم يرفع أحد رأسه. كان الواجب أن يدعى إلى محاكمته في بلاد المسلمين، ولن يلقى عدلا أفضل من بلاد المسلمين. هكذا نحن أيها الإخوة، أذلنا الله بأخذ عباد الله في الأرض، وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أسمعتم قول الله تبارك وتعالى يتلى عليكم أناء الليل وأطراف النهار؟ أيها الإخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن الفتن، يركز على القلوب، يركز على القلوب، وها هو عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الأمانة، يحدثنا عليه الصلاة والسلام عن الأمانة وكيف نحكم على الناس. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت. الوقت هو شيء يسير، هو السواد في الشيء، نقطة سوداء في شيء بلون آخر، فيبقى أثرها مثل الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجن، كجمر لحربته على رجلك فنفث فتراه منحدرا وليس فيه شيء. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبقى من الأمانة في المرة الثانية في القلوب كالنفس عندما يصاب الإنسان بالنار ينتفخ الجلد قليلا ويكون فيه قليل من الماء ولا شيء فيه سوى هذا الماء القليل، يبقى في قلوب الرجال مثل المجد، الكمية القليلة من الماء في هذا الجزء المنتفخ فيبقى أثرها مثل المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفث فتراه منقبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ويقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. طبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على زمانكم، نحن في زمان أيها الإخوة أصبح بعض أهل العلم ينظرون نظرة ويوثقون أهل الشر والضلال والبطلان. أصبحنا في زمن ظهر فيه الأشرار، أصبحنا في زمن وضع فيه الأخيار. انظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال للرجل ما أعقله وما أغرفه وما أجلده، أي شيء فتن عليه بهذا وهو ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أليس هذا هو زمن السنوات الخداعات؟ أليس هذا هو زمن تصديق الكاذب؟ أليس هذا هو زمن تكذيب الصادق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا عليه الصلاة والسلام معنى الأمانة. الأمانة في كتاب الله أيها الإخوة وردت بمعنى الدين ووردت بمعنى الإيمان، فهي الإيمان كله. والله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا هي عين الإيمان، الإيمان كله هو الأمان. والبيع والشراء وحفظ الأمانات هي جزء من الأمانة الكبرى. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن إن شاء الله بين لنا أن الأمانة هي الغسل من الجنابة. ففي الحديث الذي رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على هذه الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقفهن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى زكاة ماله طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. وأيها الإخوة، ولا تعارض أبدا مع القول بأن الإيمان هو الأمانة وأن الأمانة هي الغسل من الجنابة، لا تعارض إن شاء الله. فكل الأعمال قبولها عند الله مرهون بقبول الصلاة، مرهون بقبول الصلاة. والصلاة لا تقبل أبدا إذا كان الإنسان على جنابة، فلا بد من الغسل من الجنابة لقبول الصلاة، ولا بد لقبول الأعمال من قبول الصلاة. إذن الغسل من الجنابة هي الأمانة بأبسط معانيها، وإلا فالغسل من الجنابة هو جزء من الإيمان، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. أيها الإخوة، ما موقف المسلم عندما تثور الفتن؟ ما موقف المسلم عندما تثور الفتن؟ أين يقف؟ عليه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية وصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، فقد روى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت له يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، قليل من الدخان. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. المصيبة الكبرى، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في هذا الحديث أيها الإخوة من الفوائد ما لا حصر له. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويبين لنا في هذا الحديث أن الخير والشر في تعاقب إلى يوم القيامة، خير والشر في تعاقب إلى يوم القيامة. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الخير بمجموعه في قرن سابق أكثر من الخير بمجموعه في قرن لاحق، مصداقا بقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكل قرن بمجموعه خير من القرن الذي يلي. ثم أيها الإخوة، يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في وقت من الأوقات سيكون هناك الخير هو الأصل، ولكن هذا الخير فيه دخل، حكام ولاة يحكمون بشرع الله لكنهم يحكمون الهوى أحيانا، يحكمون الهوى أحيانا. خير وفيه دخل، خير وفيه دخل. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضع الشاذ الذي سيكون في هذه الأمة، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. خذ على كافة المستويات في الزمن الذي تعيش فيه، رجل لا يفقه في دين الله شيئا يسطر المقالات وتنشر مقالاته في الصحف في كل وقت، يهاجم فيه، يفهم الإسلام كما يحلو له، لا يفهمه تبعا لشرع الله تبارك وتعالى، لا يفهم الإسلام إلا ما أشرب من هوى. وقس على ذلك كل ما يحدث فيه في هذه الأمة ويعطل فيه شرع الله تبارك وتعالى، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي هذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التمسك بخليفة المسلمين. عندما يكون المسلمين خليفة، عندما تكون لهم جماعة، هذا الخليفة وهذا الجماعة علينا أن نتمسك بها. فقد جاء في بعض روايات الحديث فإن كان لله في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فأطعه، في بعض روايات الحديث، وهذا يفسر لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فليس في هذا الحديث حجة لأي جماعة تختار من بينها فردا وتبايعه بالإمارة، ليس لهم في هذا الحديث حجة أبدا، وإنما الإمارة في أحاديث الإمارة الكثيرة إنما تعني الخليفة المسلم، والخليفة المسلم هو الذي يولي الولاة على أقطار المسلمين. ثم أيها الإخوة، في هذا الحديث توجيه نبوي رائع يدعو كل فرد فينا إلى تعلم ما يراه يدخل في نفسه من الخير يفهمه ويطبقه سريعا. فلقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة عندما كان يسأله عن الشر، وأقر أصحابه الآخرين عندما كانوا يسألونه عن الخير، ولقد برر حذيفة سؤال رسول الله عن الشر مخافة أن يدركه. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نشأوا في الجاهلية فعرفوا الشر بتفاصيله كاملة، ولذلك عندما دخلوا في الإسلام أبغضوا الشر بغضا لا حدود له، لأنهم عرفوا الشر ثم عرفوا الخير، عرفوا الشر ثم عرفوا الخير. فلا بد للإنسان أن يتعلم الشر ليتوقع الشر. فكثير من الناس يظن كثيرا من أمور الشر خيرا، فتراه يتعبد الله على غير ما شرع وبأي حجة. هذا خير، الإكثار من هذه العبادة خير، أفعل هذا الأمر خير. لو كان خيرا لسبقك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقك إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ظن أنه يسبق رسول الله إلى خير فقد خرج من ملة الإسلام. من يسبق رسول الله إلى خير؟ من يسبق رسول الله إلى خير؟ ومن يسبق أصحابه رضوان الله تعالى عليه إلى الخير؟ ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن السعيد في وقت الفتن. من هو السعيد؟ وكل فرد يحب أن يسعد في وقت الفتن، في وقت الضلالات، في وقت الانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن المقداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر ثواها، ولمن ابتلي بالفتن فصبر على أذى الناس وصبر على أذى الولاء فواها له ما أطيبه بصبره لله تبارك وتعالى حتى لا يقع في الفتن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وفي غيره من الأحاديث يبين لنا أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يبقى في المجتمع ويتحمل شرور المجتمع فعليه بالعزلة، فعليه بالعزلة، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. روى الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل آخذ عنان فرسه يطير عليه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها، طار عليه إليها يطلب الموت والقتل مضامة. هذا الرجل يقاتل في سبيل الله يطلب الشهادة في سبيل الله، ورجل في شعث من هذه الشعاب في رأس جبل، في شعث من هذه الشعاب أو بطن واد من هذه الأودية، يؤدي الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله حتى يأتيه اليقين، ويدع الناس إلا من خير، ويدع الناس إلا من خير. هكذا أيها الإخوة، رجل خرج يجاهد في سبيل الله يريد الموت يريد الشهادة في سبيل الله، أو رجل في شعب من الشعاب يأكل من رسل غنمه، من حليب لبن، من حليب غنم، من لبن غنم يأكل هذا الرجل، ماذا يفعل وهو معتزل؟ يعبد الله، يؤدي الصلاة، يؤتي الزكاة، يدع الناس من شره. ولا يصحني أيها الإخوة في هذا المقام أن أذكر بأن الإنسان إذا كان من النوع الصابر، من النوع الجلد، من النوع الذي تعلم العلم على بصيرة، من النوع الذي يمكن أن يدعو الناس على بصيرة، عليه أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، فإذا خالط الناس وصبر على أذاهم في الفتن فهو خير من الذي يعتزل الناس ولا يصبر على أذاهم. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنت أدرى بنفسك، إن كنت لا تستطيع أن تتجنب الفتن في وقت الفتنة، إن كنت لا تستطيع إلا أن تخوض في الفتنة بلسانك وبفنك وبكلامك، فعليك أن تتجنب. وتجنبك لا يعني أن تترك الصلوات الخمس، لا يعني أن تترك شهود الجنائز، لا يعني أن تترك رد السلام، ولكن يعني أن تترك الناس، تبتعد عن الناس حتى تبتعد عن الفتن والخوض في أعراض الناس والخوض في الفتن، حتى لا تكون ممن يقع في الفتن. تؤدي الصلاة وتذهب إلى بيتك، تأخذ حاجتك وتذهب إلى بيتك، تشهد الجنازة وتذهب إلى بيتك، حتى تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لا تستطيع إذا وقعت الفتنة فعليك أن تعتزل في بيتك، والله أعلم بكل فرد وبما يخبئ في هذه النفس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.